كلما سقط الحسين على نار تلقى يهرب لبالوي ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحم الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم وولاهم بإخلاص إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من مارقين وناكثين وقاسطين وضالين ومضللين وشاكين ومشككين إلى أبد الآبدين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نواصل استعراض أطوار قراءة الشعر القريض في مقدمة المجلس الحسيني. فبعد أن تعلمنا من المحاضرات التي مرت والتي سلفت كيفية الابتداء بطريقة الدرج والتدرج بالعاطفة وحرارة الأداء من البيت الأول إلى البيت الخامس، وإن كانت محفوظاتنا أقل من ذلك فنحاول أن نقسم المقاطع إلى ثلاثة أبيات، كل مقطع ثلاثة أبيات، ثلاثة درج، ثلاثة مثكل، ثلاثة قزويني، صار تسع أبيات، واحد مثكل عالي، عشرة، وبيتين بطور التخميس الذي نختم به الأبيات الفصحى. المقطع الثاني هنا من هذه تائية دعبل بن علي الخزاعي رضوان الله عليه، هذا الشاعر المؤيد بروح القدس ما زال ناصرا لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا تكريس هذه القصيدة؟ لأن هذه القصيدة نالت رضا الإمام الرضا عليه السلام، يعني وقع عليها وبصمها ببصمته وإمضائه ورضاه. استطاع الشاعر أن يقدم مرثية رائعة بين يدي إمام معصوم في غربته، ذكره بفضائل جده وأجداده الطاهرين وما نابهم من جور الزمان. الأبيات الأولى شرحتها، نأتي للأبيات الثانية. يستعرض دعبل ما جرى على تلك المنازل، يقول منازل أهل البيت منازل كانت للصلاح وللتقى. أنا أقف الآن في المدينة، أقف في مكة، أجد خربة، وهي إلى الآن الحقيقة لا توجد عمارات جيدة. إلى هذا اليوم توجد بعض البيوت التي تعاني الأمرين من ضعفها ومن وهنها، فكيف كانت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت المدينة منورة بنور الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اختفى النور الأول، فالديار مظلمة، منازل كانت للصلاح وللتقى ينبع منها الصلاح والتقى وللصوم والتطهير والحسنات. هذه الديار أصبحت بلاقع، أصبحت خربة. وخربة قفراء بعيدة لا تأوي إليها إلا الوحوش. بعد ديار، هذه الديار عفاها يعني جعلها دارسة معفات، لا يبقى لم يبق لها أثر، عفاها جور الجور الظلم، كل منابذ كل عدو لدود. وقد قيل أن لكل موسى فرعون يؤذيه، لكل موسى فرعون يؤذيه، فأهل البيت عانوا من جور أعدائهم المنابذين لهم الحاسدين لهم الحاقدين عليهم. ديار عفاها تركها أرض ما بقي لها أثر، جور كل منابذ ولم تعف للأيام والسنوات. يعني هذا الخراب اللي في هذه البيوت مو من أثر تقادم الزمن، لا، من الظلم أصبحت دارسة مع الأرض. بعد قفا يا المؤمن يا الموالي، قفا نسأل الدار التي خف أهلها، هاي الدار الخالية متى كان آخر عهد أهلها فيها؟ يعني آخر مرة سمعتم أذان وسمعتم صلاة من هذه الديار؟ قفا نسأل الدار التي خف أهلها رحلوا أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ وأين الأولى؟ وين صاروا أهل البيت؟ شطت ابتعدت بهم غربة النوى، هم غربة هم بعد، أفانين في الآفاق. الشجر المنتشر يسمى أفنان، صح؟ أفنان الشجر. فهؤلاء أصبحوا أهل البيت كما يقول شاعرهم، يقول: مشردون نفوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر. ودعبل بالقصيدة كذلك يقول: قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وقبر ببا خمرة لدى الغربات. نعم، قبور بجنب النهر من شط نينوى، معرسهم فيها يعني معسكرهم إقامتهم فيها بشط فراتي، وقبر ببغداد لنفس زكية. طبعا عهد الإمام الرضا عليه السلام، بعد الإمام الرضا بعده لم يستشهد لكي يكون له قبر، فالإمام سلام الله عليه قال: يا دعبل، ألا أضيف لقصيدتك بيتين فيهما تمام المعنى؟ قال له: يا سيدي يا ريت، أتشرف. قال: وقل وقبر بطوس يا لها من مصيبة، ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات. قال: سيدي، لم أعهد لكم قبر بطوس. قال: لن تمر الليالي والأيام، أيام قليلة، سأقتل في هذه التربة وأدفن بطوس، ويمكن ما تلحق على زيارتي أنت. لذلك كمل: أفانين في الآفاق مفترقاتي. شنو وضعهم أهل البيت الذين تركوا الديار وديارهم أصبحت بلقع؟ يقول: أرى الإمام الرضا عليه السلام عندما قرأ دعبل هذا البيت أجهش بالبكاء حتى أغمي عليه، فرشوا عليه الماء فأفاق والإمام يقلب يديه. قال: إيه والله يا دعبل، أيديهم من فيئهم صفراتي. يعني حقنا العالم الظلمة الحكام السراق الذين لا زال بعضهم يتكنى بأنه يحمي الحرمين، وواقع الحال هم يصدون الناس عن سبيل الله والبيت الحرام. وكلكم يعلم كم تعاني هذه الأمة في أيام الحج من أجل تحصيل تأشيرة مرور لحج بيت الله الحرام، وكم يدفعون من الرشا والوساطات، وكم يدفعون المبالغ الإضافية لكي يتمكنوا من أداء فريضة الحج الواجب على كل مسلم ومسلمة مستطيع. إذن في هذه القصيدة بين دعبل ما آل إليه أمر أهل البيت، هذه الأبيات الشجية التي أبكت الإمام الرضا عليه السلام، لا بد أن نعصر القلب ألما وحزنا وشجاء، ونبعث هذه الكلمات ونبعث فيها روح الحزن إلى أن نجعلها تصل إلى المتلقي، وهي ندية بالحزن والأسى. قبل الدرس الماضي وصلنا كلمات كانت ترقص فرحا، تتمايل سرورا بين أياديكم، أما الآن علينا أن نبعث كلمات تتقاطر منها الدموع. أريدكم تقرؤون بشكل يشعر الطرف المقابل بأن الكلمات تبكي بين يديه لكي يبكي ويتفاعل مع تلك الكلمات. نعود من آخر بيت اللي انتقلنا فيه من الدرج إلى المثكل، ديار علي. بارك الله بك. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد، دفنا يا منازل كانت للصلاح وللتقى والحسنايا كل منابذ ولم تعف الأيام والسنوايا يا ربي كفار السردار التي عيد قفا نسل الدار التي خفلوا متى عهدها بالصوم والصلوات شطت بهم غربة النوى أخالين في الآفاق مفترقا يا عرفينهم في كثير من أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفرا. وويلا عيد قبور بكفان وأخرى بطيب وويلا وويلا وأخرى بفخ نالها صلواتي قبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات قبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي يا نجوم سماوات بأرض فلا يا جناتي. بارك الله بكم جميعا. دون أن أحتاج لإعادة تلقفتم الطريقة المثكل والقزويني والمثكل العالي التي لم أكن لأتمكن من إقناع طلبتي السابقين بأقل من شهر في التمرين على هذه الأطوار الخمسة، وأنتم من خلال ثلاث محاضرات بحمد الله ولطفه وهمتكم العالية تعلمتم وأتقنتم بشكل جماعي أداء هذه الأطوار الخمسة. الآن بإمكانكم جميعا أن تؤسسوا وتبنوا على إتقان كل قصائد الفصحى التي تحتاجونها كمقدمات لمجالسكم إن شاء الله. إذن خمس أبيات الأولى أو ثلاث أبيات الأولى أو الأربعة الأولى درج تدرجنا فيها وبدأنا من القرار وانتهينا بالقرار. الخمسة أو الأربعة أو الثلاث أبيات التالية بطور المثكل الذي قدمناه في بداية هذا الدرس، الأبيات التي تلي المجموعة الثالثة بالطور القزويني، وقلت يسميه البعض حدي ويسميه البعض ركباني ويسميه البعض على اسم المقام سيغا، فليسمي من يسمي ما يريد حسب ما يريد، ولكن لأن أول من قرأ هذا المقطع بهذه الطريقة هو المرحوم السيد محمد صالح القزويني طيب الله ثراه، فنسب هذا الطور له كما ينسب طور المقتل للمرحوم صاحب الصوت الحزين الخالد الشيخ عبد الزهراء الكعبي طيب الله ثراه. وهذا سر من الأسرار أرجو أن تحافظوا عليه، لعلكم تكونوا أنتم في يوم من الأيام من أصحاب هذه الأسرار. شيخ الكعبي أعلى الله مقامه ولد في يوم ولادة الزهراء سلام الله عليها، فأسماه أهله عبد الزهراء، وعاش في كنف الزهراء سلام الله عليها خادما لمنبر الحسين عليه السلام، ودسوا له السم في دائرة الأمن العامة في كربلاء سنة 1974، واستشهد يوم شهادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. ومن الأسرار العجيبة التي أرويها لكم عن المقدس الشيخ الكعبي أني في بداياتي المنبرية حفظت قصيدته التي يقدمها أمام المقتل: شجر الأراك أراك تزهو مورقا عودا فما لك مورقا لا تجزع، حفظتها بطريقتي هذه، قسمت القصيدة إلى خمس مقاطع كل مقطع بهذه الطريقة، وتمرنت عليها 30 مرة 30 مرة تمرنت على القصيدة. ولما طلعت المنبر أقسم وحق الزهراء سلام الله عليها نسيت 30 مرة التمرين التي تمرنتها، ولم يخطر ببالي إلا طريقة الشيخ الكعبي في قراءة هذه القصيدة. صلي على محمد وآل محمد. الآن الطلاب الموجودين والطالبات الموجودات كل واحد من عندكم عنده في ذهنه لحن معين نغم معين لعله تطبع عليه، لكن صدقوني عندما ستعتلون المنبر بعد هذه الإلمامة بهذه الطرائق الأسهل والتي توفر طاقاتكم وتستخدمها الاستخدام الأمثل ستجدون عطاء غير محدود بتطبيق هذه القواعد في القراءة، ستنسون ما كنتم عليه. إذن علينا أن نلتزم بهذه القواعد ولا نخالفها شعرة، لأن الاختلاف شعرة الانحراف يمينا أو يسارا سيلقينا في أحضان نغم آخر لا يؤدي الغرض المطلوب من الكلمات. الآن شفتم لما وصلتم إلى طور التخميس والبيتين المشهورين أفاطم ولو خلت الحسين مجدلا، رب بعض الشباب بعض الأخوات يمكن للمرة الأولى يجيدون قراءة هذين البيتين بهذا الشكل، وقد أبدعتم في قراءتها، لأن القراءة كانت نابعة من القلب. أسأل الله بالشأن الذي لفاطمة عنده وبالمحل الذي لها لديه أن يوفقنا ويوفقكم جميعا لجميع خير الدنيا والآخرة، ونحاول أن يكون مسك الختام في هذا المجلس وهذا الدرس إعادة لهذين البيتين بطريقة التخميس، ولكن من كل القلب. أريد أن أستخرج دفينة مودتكم الصادقة لمحمد وآل محمد من خلال الأداء المبدع لهذين البيتين بطريقة التخميس. 1 2 3 أفاطم لا خلد الحسين. إلى حيث انتهى بنا المطاف وأتعبتكم في هذا اليوم، تارة بالفرح وتارة بالحزن والرثاء. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لجميع خير الدنيا والآخرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. على نار كل جاي هرولي بعد ويا ابن سعد وابن سعد في القبر يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.